الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين الأبرار نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال في كتابه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال فيما رواه الإمام النسائي في سننه بإسناد صحيح: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. شهر تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. شهر لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم خيرها. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبيِّك وصفيِّك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا أنه لا رزية كرزية من حرم الاقتداء بسيد المرسلين، ولا بلية أبلية من مات مصرًا على مخالفة رب العالمين. واعلموا أنه لا نجاة إلا بركوب سفينة الكتاب والسنة، ولا فوز كفوز من زحزح عن النار وأدخل الجنة. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من المزحزحين عن النار إلى جناتك يا ذا الجلال والإكرام. إخوتي الكرام، رمضان شهر يتمناه الجميع، يتمناه المحسن ويتمناه المسيء، يتمناه الطائع ويتمناه العاصي، يتمناه الغني ويتمناه الفقير، لأن رمضان كما وصفه الله تعالى في كتابه شهر مبارك، شهر مبارك يستريح فيه كل الناس، يستريح فيه المحسن لأن راحة المحسن في إحسانه، ويستريح فيه المسيء، لا يجد من يفاعل فيه الإساءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على الصائمين إذا سابه ساب أو شاتمه شاتم فليقل إني صائم. فالمسيء إذا سب أو شتم لا يجد من يرد سبه أو شتمه، ورد السب والشتم مفاعلة، فالمسيء في راحة. كذلك الغني في راحة، لأن راحة الغني أن يستديم له غناه، ودوام الغنى بالإنفاق. عبدي أنفق أنفق عليك، فالغني في راحة، والفقير في راحة لأنه يحس بإحساس الغني ويشارك الغني في حسه وشعوره، يستأنس بحس الغني بحاله، يستأنس بمشاركة الغني له. الفقير في راحة لأن رمضان بالنسبة له تغير في الحال، ينفق فيه ما لا ينفق في غيره، ويأتيه فيه ما لا يأتيه في غيره. إذن رمضان شهر مبارك، شهر مبارك، وجدير بمن أدركه رمضان أن يتعظ بمن كان يأمل أن يدرك رمضان وعاجله الموت. كم من مؤمل كان يؤمل أن يعيش إلى مثل هذا اليوم، غير أن المنية عاجلته. والشاعر يقول: أؤمل أن أخلد والمنايا تدور علي من كل النواحي، وما أدري وإن أمسيت يوما لعلي لا أعيش إلى الصباح. فينبغي لنا إخوة الكرام، ونحن قوم صوم، ينبغي لنا أن نستشعر هذا الشعور، لأن من الصيام أن نتعظ، من الصيام أن تتعظ النفوس بحال الغير. والشاعر يقول: كم كنت تعرف ممن مات في سلف من بين أهل وجيران وخلان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم، فما أقرب القاصي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها، فأصبحت في غد أثواب أكفاني. إخوتي الكرام، لا بد أن نستشعر هذا. إذا استشعرنا هذا دفعنا هذا الاستشعار إلى العمل، دفعنا هذا الاستشعار إلى أن نقارب، دفعنا هذا الاستشعار إلى أن نسارع، خاصة وأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن العمر القصير ليس كالعمر الطويل، بيّن أن العمر القصير في الطاعة ليس كالعمر الطويل. وهذا باد في حديث ذكرناه مرارا، رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح، أن طلحة ابن عبيد الله، طلحة الفياض، طلحة الجود، أحد العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، طلحة رضي الله عنه قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قدم رجلان من بلي من قضاعة، قضاعة قبيلة، وبلي بطن من بطونها، إذ قدم رجلان من بلي من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعاه على الإسلام وأسلما، ثم خرج أحدهما في غزو مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فاستشهد في غزوه، ثم انتظر الآخر بعده سنة ومات على فراشه. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم أني والرجلين على باب الجنة وقوفا. قال: وبينما نحن وقوف إذ بالمنادي بمنادي الجنة ينادي: ليقم فلان. فنادى على الذي مات متأخرا فدخل الجنة أولا. قال: فأصابني ما أصابني من التعجب، كيف أخوه أسلم معه وشارك في الغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستشهد، وهذا انتظر بعده سنة ومات على فراشه يدخل الجنة قبله؟ قال: وبينما أنا في تعجبي إذ خرج المنادي من الجنة وقال: ليقم فلان، فقام الذي استشهد أولا فدخل الجنة ثانيا. في رواية أخرى قال طلحة: فانطرت واقفا. قال: فخر المنادي فقلت له وأنا؟ قال: أما أنت فلم يحن وقتك بعد. قال: فاستيقظت من نومي فأتيت المسجد لأصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه عقب صلاة الفجر يسأل أصحابه: من رأى منكم البارحة رؤيا؟ فمن رأى يقص ما رأى ويعبرها له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقلت: يا رسول الله، رأيت فيما يرى النائم وقصصت عليه ما رأيت. فلما قصصت ما رأيت تعجب سائر الصحابة مما تعجبت منه، فسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون مما يعجب منه طلحة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فسألهم وقال: أما عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كم صلى فيها وكم صام؟ كم صلى فيها وكم صام؟ فالعمر القصير في الطاعة لا يساوي العمر الطويل في الطاعة. لذلك من الصيام أن نتعظ بحال من سبقنا. إذا كان الله تعالى قد أمات أخي وأمات أبي وأمات أمي وأمات أختي وأمات عمي وأمات خالي وأمات جاري وأمات رفيقي وأبقاني، فلأي شيء أبقاني؟ هل أبقاني لأضمحل في العمل؟ هل أبقاني لأبقى بلا قيمة ولا معنى؟ حاشا وكلا، ما أبقاني إلا ليجود علي، إلا ليتفضل علي. فينبغي لي إخوة الكرام أن أعقل لماذا أبقاني الله تعالى وأمات غيري. لذلك شهر رمضان شهر انتهاز، انتهاز للفرص، انتهاز. لا تترك فعلة خير وإن قلت، ولا تحتقر صغير ذنب وإن صغر، لا تفرط في شيء. خذ الدين كله، خذه بكبيره وصغيره، واترك الذنب كله صغيره وكبيره، لأن رمضان شهر زرع، رمضان شهر زرع، والمحصلة في آخره. قال الشاعر: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فادخره إلى المعاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أخي الكريم، رمضان شهر تفريج وشهر تيسير، ففيه أعمال تفضل غيرها، كما أن الناس يتفاضلون الأعمال تتفاضل. وفي صحيح الجامع من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سئل: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال وأحبها إلى الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، تكسو عورته، تسد جوعته، تقضي عنه دينه. إخوتي الكرام، نحن في أيام صعاب، نحن في أيام صعاب، من مر بمخبز ورأى التوابير التي عليه ينبغي له أن يلتفت، ينبغي له أن يلتفت إلى حاله وينظر نفسه أين يقف. أيقف خلف النبي صلوات الله وسلامه عليه في جوده وسخائه، أم يقف خلف قارون في شحه وبخله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس، أجود أفعل تفضيل، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. طوال العام جود، وفي رمضان أجود، وفي رمضان أجود. حينما كان يدارسه جبريل القرآن، قال الصحابة: فلرسول الله أسرع بالخير من الريح المرسلة. أنا وأنت والكثير منا لا يضيره أن يترك حصته في الخبز لأخيه الفقير، لا يضيرني ولا يضير كثير من الناس أن نترك حصتنا في رمضان للفقراء. أرى الأغنياء يدافعون ويقاتلون، وقد يخرج ضعيف من الصف لضعفه. لعلي رأيت صغيرا يبكي في ناحية من الصف، ما يبكيك؟ قال: أبي خوفني، إن لم آتي له بالخبز سيضربني. والطابور طويل، والصغير لم يقوى أن يقف في الصف، بل لعله وقف وتقدم، وعند المقاتلة أفرزته المقاتلة إلى خارج الصف. للأسف كلمة هي مبكية، للأسف كثير من الناس يقف في الصف ليأخذ الحصة لا ليطعمها، إنما ليطعمها الدواب، يأخذها ليطعمها الدواب، يقول هي أوفر من شراء العلف. يطعم الدواب طعام الإنسان ويطمع على أخيه الإنسان، هذا سلوك ليس بالطيب أبدا، لا بد أن نتغير. إن كانت ثورة قد أزاحت نظاما ففي داخلنا أنظمة لا بد أن تزاح، في داخلنا عادات سيئة لا بد أن يثار عليها. لذلك أخي الكريم، هل في علمك أن الله سيعطيك فرصة أخرى خلاف هذه الفرصة؟ أيضمن أحد أن تجدد له الفرصة؟ قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أخي جد بمالك في هذه الأيام، وتأس بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أخي أشرك الفقير في طعامك، أخي احن على المسكين، أخي ارحم الأرملة، أخي ارحم اليتيم. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح: ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. من أخرجوا من الصف أنا أرزق به، ومن أطمع عليه أنا أنصر به. لذلك ننصر بالضعاف ونرزق بالضعاف. فلماذا نلفظ الضعاف؟ لماذا نلفظ أسباب الرزق وأسباب النصر؟ هل نريد نتائج بلا مقدمات؟ لا يرجو النجاة إلا من يأخذ بمقدماتها. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس. أخي الكريم، من أسباب النجاة في هذه الحقبة الصعبة أن نهتم بالضعاف، أن نضم إلينا الضعاف، أن نحن على الفقراء، أن نحن على المساكين. النبي عليه الصلاة والسلام ليعبر للمساكين بأنه يحس حسهم قال: اللهم احيني مسكينة وتوفني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. الشيطان يأتي أحدنا يصعب عليه الطاعة ويسهل له المعصية، يصعب عليه الإنفاق ويسهل له البخل. يقول له، يأتيني شيطان ويقول لي: فلان هذا لا يستحق هذه النعم، إنه يدخن، إنه سيء الأخلاق، إنه كذا، إنه كذا، لا يستحقها. أخي، عامة الصدقات: انتقي للصدقة المتطوع بها من تحب. لكن في الزكوات ما دام موصوف بكونه مسلما له حقه في الصدقة، له حقه في الصدقة، هذا فقه فاعلمه. ما دام موصوفا بالإسلام له حقه في الصدقة. إن رأيت فيه سفاهة في الإنفاق احجزها له، اعطيها أهله. إن رأيت سفها في الإنفاق احجزها عندك، وباشر أنت التصرف في حاله. أن ما يلزمه من ثياب اشتره له، ما يلزمه من طعام اشتره له، وكن أنت قيما عليه. لكن أطرد هذا وهذا بحجة بأن هذا مدخن، فالدخان معصية لكنه ليس كفرا، وسوء الأخلاق معصية لكنه ليس كفرا. لذلك ينبغي لنا أن نفطن إلى الفريق الضعيف لأنه سبب الرزق والنجاة. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، وانتهزوا كل لحظة من لحظات حياتكم واجعلوها ذكرا لله تعالى وطاعة. واعلموا إخوة الكرام أن السرور مطلب كبير يطلبه كل الناس، كما تحب أن تعيش مسرورا الفقير يحب السرور كذلك، فلا تحرم أخاك الفقير سرورا تدخله عليه، لا تحرمه شفقتك، لا تحرمه عطفك، لا تحرمه حسك، لا تحرمه مؤانستك، لا تحرمه مجالستك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى العجائز في بيوتهن، وهو من هو؟ وهو سيد الرسل، وهو أعظم الخلق، وهو أكرم خلق الله على الله، كان في إمكانه أن يرسل بالشنطة أو بالكسة مع صحابي من صحابته اعطي هذا لفلانه، إنما كان يأتي بنفسه الطاهرة، يأتي بنفسه إلى بيوت العجائز. أي تخلق وأي عظمة هذه وأي نبل هذا! تدري عندما تدخل بنفسك على عجوز تستشعر شبابها، تستشعر أن المسلمين في أعلى حال وفي أبهى مقام. لكن ينبغي لنا أن نهضم أنفسنا وأن نتواضع تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أخي الكريم، بعد الجود والسخاء ينبغي لنا أن يكون في داخلنا جود آخر، الجود المعنوي، الجود المعنوي، الجود النفسي. والجود النفسي يتمثل في الصفح والعفو، بل وترك العتاب. هناك صفح مع عتاب، وهناك عفو مع عتاب، وهناك عفو وصفح دون عتاب. فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل هو الصفح بلا عتاب. آذاني رحم من أرحامي، فغضبت منه، شأن البشر، فأتاني الشيطان فصعب علي الحال، قال لي: رمضان شهر مهر مغفرة؟ نعم شهر مغفرة، لكن أما نسيت ما فعله فيك؟ أما نسيت إنك كنت آمنا وما كنت حربا عليه، بل هو الذي حاربك، لا تأتيه ولا تعتذر له. ومن ثم مضى يوم ويوم ويوم، بل وأيام، وجاء رمضان ومر منه يوم ويوم إلى حيننا هذا، ولم يزل في قلوبنا خصومة، لم يزل فيها الخصام، لم يزل فيها الخصام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل، لا يحل معناها يحرم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. معنى الحديث: يحل لي أن أغضب نفسي يوماً يومين يومين ثلاث، لكن ما تعدى الثلاث يحرم علي. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث ومات دخل النار، نسأل الله العفو والعافية. من هجر فوق ثلاث ومات، إذا خاصمتك لنفسي فلي أن أخاصمك ثلاثة أيام، ثم من بعدها نتسابق في البدء بالسلام. لكن إن لعب بي الشيطان وضحك علي وأبقاني على خصومتي بعد ثلاث، إن مت قبلك سبقتك إلى عذاب الله. فينبغي لنا أن نجود من داخلنا جود العفو والصفح. ماذا فعل في أو فيك؟ لو فعل ما فعل، هل ما فعل فينا يساوي ما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يوم أن أخرجته مكة طريدا، يوم أن آذوه، يوم أن فعلوا به الأفاعيل، يوم أن أدموا عقبه الشريفة، يوم أن كسروا رباعيته، يوم أن أدموا وجنته، يوم أن وضعوا التراب على رأسه، يوم أن توعدوه وصدوه عن البيت الحرام، يوم يوم يوم أيام كثيرة. ومع هذا كله، لما دخل مكة ما كان منه عتاب أبدا. لم يقل لأحدهم: أنت يا عتبة فعلت، ولا أنت يا عقبة آذيت، ولا أنت يا عكرمة جنيت، ولا أنت يا هبار روعت. لا، ما عاتب أحدا، إنما قال ما قاله يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. أخي الكريم، ما أحوجنا إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أن يجود كل منا على خصمائه. جد على الخصماء بالعفو والصفح دون ما عتاب، لا تفتح صفحة، ايتيه أنت وابدأه بالسلام، تجد الملائكة عنده تكتبك أنك قد بدأت بالسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وخيرهما، وخيرهما يعني خير الخصمين، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ليكن لنا تأسي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وصحابته الكرام. الصحابة الكرام كان يحدث بينهم ما يحدث بيننا من محن، لكن كانوا يلتزمون بشرع الله حتى في الخصومة، كانوا يلتزمون بالشرع. يعني أذكر لك قصة بين صحابي وتابعي، قصة بين صحابي وتابعي وكلاهما أولاد صحابة. حدث يوما ما يحدث بين الإخوة، وشاواش بين أخ وأخيه، أو سعى نمام بين أخ وأخيه، وكلنا بشر. سعى ساع بين الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعن آل البيت أجمعين والصحابة المكرمين، سعى بينه وبين أخيه محمد ابن علي ابن أبي طالب. ومحمد رحمة الله تعالى عليه يقال له محمد ابن الحنفية ليميز بينه وبين السيدين والسبطين ابني علي رضي الله عنه وارضاه، ينسب إلى أمه لا تبرما، إنما ينسب ليميز بينه وبين ابني الزهراء رضي الله تعالى عنهم. لما توفيت فاطمة رضي الله عنها وارضاها، تزوج علي أو كانت عنده سبية من بني حنيفة، فأنجب منها محمد ابن علي. وما ماتت فاطمة إلا بعد موت أبيها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن فمحمد تابعي، محمد تابعي. الواشي وشى، سعى، حمل السعاية إلى علي، حمل السعاية إلى علي، قالوا له: يا علي أو يا إمام، ما لنا نراك تقدم محمدا في المصائب وتؤخر عنها حسنا وحسينا، يعني باللغة المصرية زومبا، يأتي بها واشي يأتي بها نمام، بيقول له أنت بتقدم محمد ده في الأمور الصعبة وحسن وحسين بتبعدهم. فقال علي رادا على هذا المفتري، قال له: يا هذا، إن المرأة يدفع عن عينيه الأذى بيديه، حسن وحسين عيناي ومحمد يدي، محمد إلي وحسن وحسين عيناي. فلما لم ترق الوشاية على علي سعى بها الساعي بين محمد وأخيه الحسين، انتهت الوشاية بخصومة بدأت بين محمد والحسين رضي الله تعالى عنهما. خلاصة الموقف في كتاب ثمر الألباب أو أزهر الأداب للإمام الحصري، ذكر القصة وقال فيها إن محمدا أرسل إلى الحسين رسالة قال فيها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنما أنا ابن امرأة من بني حنيفة، وأنت أمك من لا ينكر فضلها ولا يعكر شيء في الدنيا على شرفها، وأنت أولى بهذا الشرف مني، إن جاءتك رسالتي فالبس ثوبيك وانتعل نعليك وأتني وترضني في بيتي، لأن جدك المصطفى قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ولا أريد أن أسبقك إلى شرف أنت أوله مني. فلما جاءت رسالة الحسين رضي الله عنه قرأها، فهم مشتملا لبس ثوبيه وانتعلن عليه وأتى محمدا في بيته وترضى. يا من تدعي حب النبي وآله، أين أنت من أخلاق النبي وآله؟ رمضان شهر عفو، شهر صفح، شهر جود، كما تجد بالمال جد بالعفو والصفح، جد بالعفو والصفح حتى تحظى بمجاورة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في أعالي جنان الخلد. إخوة الكرام، قبل أن نبتهل في الدعاء نبين بأن إدارة المسجد كانت قد أعدت دورة تثقيفية، وكانوا قد وعدوا المتبارين فيها أو المتسابقين فيها بأن من يحز المركز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس لهم جوائز. الحمد لله، ووفق الجميع إلى ما يسر لهم به، والجوائز إن شاء الله موجودة وتوزيعها عقب صلاة الجمعة. الله أسأل أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا. اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اشف مرضانا، وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل مخالفتك. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل مصرنا بلد أمن وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.